تصير الأمور ميسرة له أم معسرة عليه. انظر في كتاب الله عز وجل واسأل نفسك أسئلة ثلاثة: ما الذي جعل النار لا تحرق إبراهيم؟ وما الذي جعل البحر لا يغرق موسى؟ وما الذي جعل أبا جهل وأمية وعقبة لا يدخلوا إلى الغار فيأخذوا منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ركائز ثلاثة. انظر بما عالج هؤلاء الأول هذه القضايا أو هذه المصائب. هذا خليل الرحمن إبراهيم لما أرادوا أن يلقوا صدر القرار من النمرود بإلقائه في النار ضجت ملائكة السماء، وبعدين ترى أن نافذة العناية الإلهية فتحت، ولما تفتح نافذة العناية الإلهية يقول شاعرنا: وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمانه. الإنسان لما يعرف أنه في كنف الله عز وجل انتهى الأمر. لما يعرف الإنسان أنه متوكل على من لا يغفل ولا ينام ينتهي الأمر. المسلم الصادق عندما يعلم أن الله عينه تراه وكنفه يحرسه ويرعاه عندئذ إن معي ربي سيهدين. إذن المسألة أن العناية الإلهية فتحت نافذتها فإذا بالأمر الإلهي. قلنا: يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم. هل نافذة العناية الإلهية فقط هي التي فتحت، أم أن قلب الخليل كان مليئا بالأمل لأنه ما ضيع حياته سدى، إنما أقام أو أراد أن يقيم عقيدة لا إله إلا الله فكرهه القوم ونقموا منه وأرادوا إحراقه، لكن الملك يصدر أمرا بإحراق الخليل وملك الملوك يصدر أمرا بالعناية بالخليل، فأيهما يغلب؟ من الغالب؟ سبحان الله، الله غالب على أمره. قلنا: يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان إبراهيم عندما يقول لجبريل: أما منك فلا، أما من الله فبلى، وعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي، كان إبراهيم يطالع من خلال نافذة الأمل بساتين الأمل أمامه في ثقته بمولاه سبحانه وتعالى، سبحان الذي ينجي العبد في الظلمات وينجي العبد في الكرب وينجي العبد عند المرض وينجي العبد عند الضنك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى إن لمدركون، لكن صاحب الأمل دائما عنده يقين، ليس أملا كاذبا. الذي يأمل في دنيا يعني لا قيمة له، الذي يأمل في ماله، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على أفكاره وآرائه اختل، ومن اعتمد على الله ما ضل وما ذل وما قل وما اختل، لأنه يعتمد على الواحد الأحد الذي يقول للشيء كن فيكون. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. كيف يعني؟ بالله عليك توقف عند كلمة كلا، يعني أنتم مخطئون، ولكن القوم يرون فرعون وجنوده على وشك أن يمسكوا بهم أو أن يلحقوه. إنا لمدركون، قال: كلا. من أين جاءت كلا؟ ثمرة كبيرة لشجرة عظيمة في بستان الأمل مزروعة في قلب الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كلا إن معي ربي سيهدين. طالما أن الإنسان مع الله هل يهمه أحد؟ من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورب العباد عندما يرى عبده متوكل عليه فإنما يحبه، فأنت أيها المتوكل بصدق محبوب عند رب العباد عز وجل. إن جاءتك المصيبة فانظر فيها وقل، المصيبة لما تأتي انظر وقل: الحمد لله ليست في ديني، ليست في الدين، الحمد لله ليست أكبر من ذلك، الحمد لله أن الله سوف يؤجرني عليها، الحمد لله أن الغد سوف يكون أفضل من اليوم. لماذا؟ ليس بمؤمن مستكمل الإيمان

أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل هذا البلد وكل بلاد المسلمين مطرودة منها شياطين الإنس والجن، ووفقنا وحكامنا إلى ما تحبه وترضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ليس معنى الكلام في الخطبة أن المؤمن لا يحزن أو لا يضيق صدره أو لا يهتز للأحداث أو لا يصيبه شيء من اليأس أحيانا، لكن اليأس الذي يخترم الإنسان أو يصيبه على قدر مساحة تبخر اليقين الموجود في قلبه. أترجم؟ المسلم له قلب، ليس الأذين والبطين ولا له قلب، يعني مكان مجازا، يعني هو مكان الإيمان الحقيقي الذي يزداد بطاعة الله ويقل بالبعد عنه. الإيمان يزيد وينقص. الصحابة والصالحين من عباد الله كان اليقين اللي عندهم لا يتغير. ليه؟ لأنه كان في المسجد كما كان في الشارع، كما يكون في العمل، كما يكون في البيت، كما يكون في الحل، كما يكون في الترحال. العالم، البيئة كلها يتنفس فيها أكسجين الطاعة. إن غفل رأى من يذكره، إن ذكر رأى من يعينه، إن رأى مثبطا رأى بجواره 100 مشجع يشجعه على الطاعة. يعني يقال أن في التنظير، يقال أن عمر بن عبد العزيز من التنظير البشري، مش من الترتيب النبوي، من التنظير البشري العادي، أقوى من عمر بن الخطاب جده. ليه؟ يعني لأن عمر بن الخطاب كان موجودا وله نظراء جنبه، عثمان وعلي وسعد والزبير وطلحة، يعني من يشجعه. وجاء ابن عبد العزيز ولا نظراء له. أول ما تولى، أول قرار يصدره بعد أن عرض المسألة على فاطمة بنت عبد الملك، بنت عم زوجته، يعني أبوها أمير، كان أمير المؤمنين، إلا أنت واحد من اثنين، يا إما أن تتخلي عن المجوهرات والحلي والذهب والكلام اللي أبوك أعطاه وإخواتك، يعني أبوها أمير المؤمنين وإخوانها أمراء المؤمنين 4 وراء بعض سبحان الله، وفي بيت ملك، إلا حاجة من اثنين، تتنازلي عن هذا نحطه في بيت المال ونعيش أنا وأنت على الحصير، يا إما تلحقي بأهلك. قالت بل أنت أهلي. عظيم. خلعت المجوهرات وجابت الصناديق وأعادوها إلى بيت المال. خلاص. لماذا يصنع ابن عبد العزيز هذا؟ هل ما هو من قبل يوسف الصديق لما تولى الخزانة في مصر في عام المجاعة، وكان السنوات عجاف، مش عام واحد، 7 سنوات متواصلة، دخل عليه خادمه بطعام الإفطار صباح، قال له جزاك الله خيرا أنا صائم. ثاني يوم صائم، ثالث يوم صائم. قال تجوع وبيدك خزائن مصر؟ قال أجوع كي لا أنسى الجياع. لأن أنت وأنا وإحنا عايشين في بحبوحة من العيش، نجد طعام الإفطار وطعام الغداء وطعام العشاء، والأولاد مقطبين الجبين على الغداء، كل يوم لحم، كل يوم لحم. يا ابن أحمد الله أحسن اللحم يضيق، لا إله إلا الله. يوم مش هتلاقي العظم بإذن الله، لا أنت ولا اللي خلفك، لا إله إلا الله. لكن الولد متمرد لأنه استمرأ النعمة، استمرأ النعمة. أنت مش شفت بني إسرائيل لما استمرأوا النعمة في مصر

حسبها له كده وقال له انا انت جواك 90,000 بس انت مش واخد بالك. فيقال ان احد العلماء نام مره مهموم. قل لي هو في عالم ينام مش مهموم؟ ما علينا. ده يجي لك الراجل الساعه 1:30 بالليل كلمني، خير يا استاذ؟ انا قلت يا ربي اوعى تكون نايم. لا عيب انام ازاي وانت تكلمني؟ خير خير. انا عايز اسالك سؤال في البورصه. قلت له بالله عليك في بورصه فاتحه الساعه 1:30 خلاص؟ ولا انت بتتابع بورصه نيويورك يا اخي؟ المهم يا معلم سيبك من النقطه دي، كله احتسبه لله. فالعالم نايم مهموم، فراى في الرؤيا ملكا. قال له مالك؟ قال له مدين انا واسرتي. والعالم لما يبقى مدين تبقى مصيبه. فقال انا اخذ منك فاتحه الكتاب، يعني نمسحها من عندك ونعطيك 100,000. قال ابدا، فتح الكتاب، خبر ابيض، فتح الكتاب ده ولا مليارات الدنيا؟ لا لا لا. طب ناخذ البقره ونعطيك 100,000؟ ابدا. قال عمران أبداً. لغايه الناس. فطلع العالم ايه؟ ما شاء الله ملياردير ما شاء الله. فالانسان بما اعطاه رب العباد يرضى، فان رضيت بقدرك اعطاك الله على قدره. لما ترضى بقدرك المحسوب ليه؟ لان المؤمن في الدنيا هو عبد لله، والمالك يتصرف فيما يملك. بالله عليك ينفع في البيت عندك انا اجي ازورك ولك والله الكرسي ده من مكانه غلط، والثريا اللي في السقف دي انقلها، واللي مش عارف اللي كان، هل يحق هذا؟ لكن لما انت تصدر قرارات لاولادك بهذا يحق لك ام لا يحق؟ ليه؟ لان المالك ها يتصرف في مامله. طب ومن مالك الملك؟ ومن عبيده؟ نحن. واحنا طب انا عبد لله سبحان الله. اذا امرضني فلرحمتي، وان شفاني فلرحمتي. ولذلك سيدنا ايوب فهم القضيه. ماذا قال؟ من ادب النبوه قال، هو اولا قعيد مشلول شلل رباعي، لا يد ولا رجل تتحرك. 18 سنة، مش مثلا سنة، لان ده احنا بسخونة يومين القلق والضنك. 18 سنة. فماذا يقول؟ قال رب اني مسني الضر. يا الله، رب اني ايه؟ مسني الضر. مش اصابني، مش هدني، مش شلني، مش اوقفني، وانما قال ايه؟ ما هو المس؟ ما هو المس؟ الشيء البسيط. سبحان الله. المس اللي هو ايه؟ يخص الحواس الخمسة، يخص الايه؟ الحواس الخمسة سبحان الله. ولذلك كل الحواس قد تتعطل الا حاسة الذوق، خلي بالك. فلما ربنا يعني في اسلوب الترغيب يقول للمجرمين ايه؟ ذوقوا مس سقر. هو الانسان يتذوق بايه؟ بلسانه. يتذوق ايه بلسانه؟ ها؟ الاطعمه والايه والاشربه. طب مس سقر يذاق؟ قال لان هذه، لان ممكن ايه الاحساس، ممكن احد عزك الله يجيله شلل، صح؟ يبقى يحس؟ ما يحس سبحان الله. واحد يجيله يكف بصره يرى؟ واحد يجيله ايه صمم، هل يسمع؟ فدي الحواس التي ايه قد تتعطل. لكن حاسه الذوق طبعا اكيد هجي لك الطبيب يقول يا مولانا في ناس النادر لا حكم له. فذوقوا مس سقر. وذاك رب العباد قال في غزوه احد، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. فسبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل من فضله ان يعني يا مسلمين ان كنت يعني وقعت عليكم كارثه في غزوه احد، ففيك يعني مس القوم يعني اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم ايه مثليها. انتوا قتل لكم 70 في ال عمران يا مسلمين. طب انتوا قتلتوا 70 في بدر واسرتم 70، والقتلى من 70 كانوا ايه؟ كانوا من عدية القوم، مش اي حد. ده كان ابو جهل وعقبه وامية بن خلف وابناء ربيعه اللي هم صناديق قريش. انتوا قتلتوا 70 الصفوه سبحان الله، واسرتم 70، وامام 70 اخذتم فديه. فيعني الانسان لا ينسى. شوف لما العلاج الوحيد لما تهجم عليك المصيبه فجاه ما تقفش عندها، ارجع بسرعه الى جانب النعم، الى جانب الايه؟ النعم. قول يا الله انا لسه الحمد لله ارى، الحمد لله اسمع، هذا من كرم الله.